فلتراقي دمائي أنا لله ولائي، فلتراقي بسخاء واروي أرضي ولوائي. فلتراقي دمائي أنا لله ولائي، فلتراقي بسخاء واروي أرضي ولوائي. أعلني للناس أني محسن بالله ظني، إن وعد الله حق أثبت اليوم وفائي، أثبت اليوم وفائي. فلتراقي دمائي أنا لله ولائي، فلتراقي بسخاء واروي أرضي ولوائي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي بالملام، وإلى الله سنمضي عنده خير الجزاء، عنده خير الجزاء. فلتراقي دمائي أنا لله ولائي، فلتراقي بسخاء واروي أرضي ولوائي. فلتراقي يا دمائي أنا لله ولائي، فلتراقي بسخاء أثبت اليوم وفائي. فلتراقي دمائي أنا لله ولائي، فلتراقي بسخاء واروي أرضي ولوائي.